بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة الواقعة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصلاة كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. رواه الإمام عبد الرزاق بإسناد حسن. وأما الحديث الذي فيه أن من قرأ سورة الواقعة كل يوم أنه لم تصبه فاقة أي فقر فلا يصح. كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر الواقعة، والواقعة من طوال المفصل، ونحوها من السور أي ما كان بمقدارها وقريبا منها. ترجمة الراوي، تقدمت ترجمته. شرح الكلمات: قول كانت صلاته أخف فلا تثقل على المؤتمين به، كان بحسب طولها، بسبب طولها. أنحى خطأ. مع أنه يتمها بمراعاة أركانها وواجباتها وسننها وآدابها، فلا يؤدي تخفيفه إلى أن يخل ببعض ما ذكر. شيخ الإسلام أشار أن الأحاديث الواردة في تخفيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التخفيف في القراءة، وأما الركوع والسجود والطمأنينة بعد الركوع والطمأنينة بين السجدتين ونحو ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها. فهذه من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها لطال فيها. بل أنس رضي الله عنه يقول الناس إنكم تعملون، يعني لا توافقون النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة صلاته بالنسبة لهذين الركنين. ذكر أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده لا يركع حتى يقول القائل قد نسي، يعني لا يهوي للسجود حتى يقول القائل قد نسي، مما يطيل هذا الركن الذي هو عند كثير من المسلمين اليوم ربما يسقطه بالكلية، فإذا رفع رأسه يرفع قليلا وقبل أن يعتدل يهوي للسجود. وهكذا بين السجدتين كان لا يسجد السجدة الثانية حتى يطيل إطالة طويلة حتى يقول قائل قد نسي. قال: فوائد الحديث. فائدة الأولى أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال مفصل بالإجماع، نقل ابن تيمية طوال مفصل من قاف إلى سورة النبأ، هذه كلها قال لها طوال مفصل. ثانيا أن سنة التخفيف في الصلاة مع إتمام أركانها وواجباتها وطمأنيناتها، يعني التخفيف يكون في إطالة القيام، وأما الأركان والواجبات والطمأنينات فإنه يأتي بها تامة. ثالثا أن الإطالة المذمومة ما كانت خارجة عن القدر المشروع. رابعا أن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات، وكما تقدم معنا أنه كان يقرأ فيها بسورة المؤمنون، الصافات، وهكذا سورة الروم، وهذه طول سور طويلة قرأ فيها أبو بكر بسورة البقرة حتى كادت الشمس تطلع، وعمر كان يقرأ فيها بسورة يوسف. فتقصير صلاة الفجر على الدوام هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس أن يقرأ أحيانا من أوساط المفصل كما ثبت عنه أنه قرأ بسورة إذا الشمس كورت، وفي سفره قرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في صلاة الفجر، وهكذا قرأ ذات مرة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين. وتحري هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المطلوب في الصلوات، أن الإنسان يتعلم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وما الذي كان يقرأه نحو ذلك. فإن الإنسان إذا تحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل في صلاته وأعظم في أجره. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر وفر له ما تقدم من ذنبه. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.